بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن هذا هو اليوم الثامن من ذي الحجة، ويسمى يوم التروية، وسمي يوم التروية لأن الحجاج في السابق كانوا يتجهزون في هذا اليوم بالماء، ويجمعون الماء ليرتووا منه في الأيام المقبلة، فسمي بيوم التروية. وفيه يقيم الحاج في منى المفرد على إحرامه، والقارن على إحرامه، والمتمتع الذي قد أدى عمرته وحل، فإن السنة أن يحرم قبل أذان الظهر، وإن أخر الإحرام إلى ما بعد الظهر أو إلى ما بعد العصر أو ما بعد المغرب أو ما بعد العشاء فهو جائز. فإذا لبس إحرامه فعل كما فعل عند العمرة، فإنه يلبس إحرامه ويغتسل قبل ذلك استحبابا، ويقص من أظفاره، ويحلق ما يحتاج من شعره. إذا لم يكن عنده أضحية يضحى أو يضحي بها أو يضحى عنه في بلده، فيلبس إحرامه ثم يهل بالحج قائلا لبيك حجا، ثم يستغل وقته بالتلبية، لبيك الله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له، ويستغل بقية وقته في هذا اليوم في منى، ويستغل وقته بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وتلاوة القرآن ونفع الغير وغير ذلك مما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، إلى أن يصلي الفجر يوم التاسع، يصلي الفجر يوم التاسع في منى، ثم يمضي إلى عرفة، وسيأتينا بإذن الله ما يفعله الحاج يوم التاسع. هذا ما يفعله الحاج يوم الثامن. فالمتمتع قلنا إنه يحرم ويجلس في منى ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ويصلي الصلوات في منى جمعا أو قصرا بدون جمع، يصلي الظهر في وقتها ركعتين، والعصر كذلك، والمغرب في وقتها ثلاث ركعات، والعشاء في وقتها ركعتين، وكذلك المفرد والقارن.